أهل التخيير سموا بذلك لأنهم يقولون إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر كله أمثال وتخيلات لا حقيقة لها، ما لها حقيقة، فليس هناك رب ولا بعث ولا جنة ولا نار. لكن الرسل جاءوا بذلك على سبيل الأمثال، ضرب الأمثال، وعلى سبيل التخيلات حتى يتخيل الناس أن هناك ربا ويوما آخر وجزاء وعقابا. أنتم معي يا جماعة؟ ولهذا سموا بهذا الاسم، سموا أهل التخيل لأنهم يقولون به. من هؤلاء؟ يقول: فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. الفلاسفة هؤلاء هم الذين يدعون أنهم الحكماء العقلاء، ويرون أن العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء، حتى علوم الأنبياء عندهم ليست بشيء، يقول هذه علوم عجائز ولا تصلح لأهل العقل. وطبعا هم ينكرون الخالق وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء والعياذ بالله، ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذر ولا يبأون بهم. فهم فلاسفة. والباطنية، الباطنية هم الذين يقولون إن الدين له ظهر وبطن أو ظاهر وباطن، فالظاهر لأهل الظاهر والباطن لأهل الباطن. من هم أهل الظاهر؟ أهل الظاهر هم السذج الذين يلعب الناس بعقولهم، يكون في جنة وفي نار وفي صلاة الصوم الحج ما أشبه ذلك ويمشون، هذا العوام. والباطن هو الذي عليه أئمتهم، وسيأتي إن شاء الله بيان مذهبهم وطريقتهم في العمل. هؤلاء يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، أعوذ بالله، يعني الواقع عندهم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء، وإنما هي أرحام تدفع وأراض تبلع فقط ولا في الشيء. ولكن وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. يقولون هذا ما له حقيقة. طيب ليش الناس الرسل تأتي وتقول الناس إن لكم ربا وإن هناك جنة وهناك نارا؟ قال نعم، قالوا هذا لأجل أن يسير الناس على ما وجهوهم إليه. لأنه إذا قيل للناس إن لكم ربا رحيما قادرا عظيما شديد العقاب وما أشبه ذلك، ولكن افعلوا كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا واتركوا كذا وإلا فسيعاقبكم هذا الرب، ينصعون ولا لا؟ نعم ينصعون لهذه الأوامر ويطيعون. لكن إذا لم يقل لهم ذلك كل ركب رأسه ولا همه أحد. طيب إذن فعلى هؤلاء يكون ذكر الله عز وجل وذكر اليوم الآخر ما هو إلا تخويف وترويع فقط، مثل ما تقول للصبي اسكت ولا ترى بيجيك البعبع، نعم، ولا ترى بينزل عليك من السماء صفيحة حامية. العام يقول المقرصة حامية، مقرصة يصنع بها القرص، هل صحيح هذا؟ لكن قلنا له ذلك الشيء من أجل يسكت، تروى ويسكت. فهذا هو هذا هو الأمر عند هؤلاء الفلاسفة والباطنية ومن تابعهم، ولا ما فيه رب ولا جزاء ولا بعث، نسأل الله العافية والسلامة. ثم هل ما قالوه هو ما استقر في فطرهم؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الخالق. قد ينكر الجزاء، ولكن إنكار الخالق لا يمكن أبدا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الحادث يحدث بدون محدث أبدا. لكن هذا كلامه. ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاة وغير غلاة. فأما الغلاة في الموغلين في مذهبهم فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. قولها المتفلسفة الإلهية، هناك فلاسفة طبائعيون ما يتكلمون في الإلهيات، يتكلمون في الطبيعة وأحوالها ونتائجها، وأما مسألة الإلهيات والعبادات ما يبحثون فيها. وفي فلاسفة في الإلهيات يتكلمون في الله عز وجل على زعمهم ويجعلونه على ما يريدون. الغلاة يقولون إن الأنبياء لا يعلمون الحقيقة، سمعوا وحيا أوحي إليهم وقيل لهم اصنعوا كذا وامروا الناس. أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس إلى آخره. هؤلاء الطائفة الثانية من الفلاسفة يقولون إن الرسل يعلمون إن ما هناك رب ولا بعث، لكن رأوا أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا، أي بأن يقولوا إن هناك ربا وبعثا. لأجل إيش؟ لمصلحة الخلق، علشان يوافقونهم على ما يقولون. وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء عباقرة أذكياء عقلاء وليس لهم صلة بالله، لأن ما في إله عندهم، لكن هذا النبي عندهم رجل من عباقرة أذكياء اصطنع بنفسه أمورا يرى أنها مصلحة كالقوانين الوضعية، فدعا الناس إليها وحذرهم من مخالفتها بهذا الرب وهذا البعث، وليس هناك بعث ولا جزاء. نعم، يقول فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل. أولى، الطائفة الأولى الذين يقولون إن الرسل لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، هؤلاء قالوا إن الرسل جهال فدعوا إلى الجهل ودعوا بجهل. والثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب، لأن الرسل على زعمهم يعلمون أنه ليس رب ولا جزاء، ولكن قالوا للناس إن لكم ربا وجزاء وهم يكذبون عليه، فحكموا عليهم بالكذب والخيانة. أيهما أشد؟ إن كنا شناس، لكن أيهما أعظم قدحا في الرسل؟ إن قلت الأول، لأنه كيف يدعون إلى أمر يجهلونه، وإن قلت الثاني وهو أنهم كذبوا على الناس وخانوهم. الثاني، الطائفة الثانية يقولون أن الرسل يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وأنه ما فيه رب ولا جزاء، لكن كذبوا على الناس من أجل المصلحة. إذن هم كذبوا وخانوا، كذبوا على الناس وقالوا إن لكم ربا، وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة. أما الأولون فإنهم جهلاء، جهلوا النبي. فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطائفة الأولى أشد، وباعتبار خيانة النبي وكذبه، فالثانية أشد. قال: هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.